كم ذكرت بعض اخواننا ان في بعض الاحاديث انه في زمن الفتن يكون رجال لا عقول لهم او عقولهم هباء يحسبون او يحسب اكثرهم انهم على شيء وليسوا على شيء. وهذا نحن من المعنيين امثالنا نحن الملتزمين. اما الاخرين فحدث عنهم ولا حرج. مثل ما يقول المثل السوري عصايه تضرهم وعصايه تجمعهم. اما امثالنا نحن الملتزمين بالشراء بسبب اننا لا نحسن معالج الامور على ضوء الكتاب والسنه لجهلنا بهما اولا وعلى ضوء معرفتنا للواقع ثانيا فاخذ من العواطف قدمين مره مع هؤلاء مره مع هؤلاء. فهؤلاء الذين اشرت اليهم يا اخي من قبل اين كان هؤلاء؟ كانوا يعيشون في دول قد اخذت بقوانينهم لا يستطيعون ان يميلوا يمين ولا يسار. ايش اللي يجدد الان حتى فكروا انه في دول المسلمين؟ امير يكريت عم يدفع المليارات كما نقرا في الاخبار او الجرائد في سبيل ان يعود الى ايش؟ إلى عرشه إلى ملكه. صورة صورة إلى ما سمع بأن هناك شريبة ناشئة متحمسة للإسلام يريدون أن يقيموا دولة الإسلام مكان دولة الأمراء هؤلاء. هؤلاء سيكون هم أول من يحاربهم، ليس فقط الأمريكان والبريطان والعراق وكل الدول العربية سيكون عليهم. الآن هذا تعجب يعني أن الناس كيف يفكرون هالشبه هذه هو السل الخليجي إذا أعلنوها صريحة ستكون ضر للمسلمين والكفار أجمعين بالضبط. كيف يفكر هؤلاء في قام الدولة المسلمين؟ هذا كله لأنهم ما عرفوا هد الرسول في قامة الدولة. ونحن نلخص هده في كلمتين التصفية والتربية. التصفية والتربية. وأخيرا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. الجندي إما أن يكون متطوعا وإما أن يكون مكرها. فإذا كان متطوعا فظني أنكم أخذتم اليوم ماشي. أما إن كان مكرها فينبغي أن لا يوجه رصاصة إلى صدر مشرك وإنما إلى الكافرين. هذا ما قبل الأخير. والأخير ما هو؟ حديث لا إن الفتنة هنا هي

أن استجداب الحكومة السعودية للحكومات الصليبية مع أنه لم يصدر من الشعب السعودي وإنما صدر من الدولة السعودية فهو شر من استجداب العراق على الكويت، وأيضا هذا الاستيلاء لم يكن من الشعب وإنما من الدولة التي لا تمثل الشعب. انظروا الآن في الشعوب في ناحية والدول في ناحية أخرى. لكن مع هذا أقول مع أن جل الصليبيين إلى البلاد السعودية شر من اعتداء حزب البعث على الكويت، فهذا الاعتداء من ثماره ذاك الجذب، أي اعتداء الحكومة العراقية على الكويت هي السبب في جلب هذه المصيبة الكبرى، وهي الاستعانة بالكفار وجلبهم إلى بلاد الإسلام. وكنت أقرب هذه الحقيقة بمثل عربي قديم قال الحائط للوتد لم تشق لي؟ قال سل من يدق لي. مثلا مثل السعودي او من ينطوي مع السعودي في المسلمين معا ان حيث القتال ان يقتلوا السوريين او القرعان في مجلس معاهد. كيف أن هاي أو ضيعت الموضوع شوي حد الكلام؟ هل يجوز للسعودي أو من ينضم معه من المسلمين المصري والكوري وغيره أن يرسلوا سلاحهم لقتل الكفار من الحيتان غدرا أم إعلانا؟ غدرا يعني خان مجد لأنه معاهد على نفس السلام لا يجوز. هل تقول غدرا ام اعلانا؟ لا هذا لا يحين، لا يصل مصر تقتل 15,000 مية ألف قلوب هذا القلوب بلاد الإسلام. بالعكس بالعكس انا يعيد التاريخ نفسه كما يقال للانتفاضة الفلسطينية، يقتلون يهوديا فيقتل مقابل 15 من المسلمين. نعم تقريبا وهكذا ان غدر بامريكي واحد حتى يقتل المسلمون بالعشرات وبالمئات. لا يجوز. اصبر. نعم. بالنسبه لعائله السعوديه هل يلزم الى ان يفتي باسلام ما يعتبر